بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فاليوم بمشيئة الله معنا باب موجبات الغسل وصفته. هذا الباب يعقد للأشياء التي إذا حصلت للإنسان يجب عليه أن يعمم بدنه بالماء الذي يسمى الغسل. وهذه الأشياء التي تسبب الغسل تسمى الحدث الأكبر. مر معنا في باب نواقض الوضوء، وقلنا هناك أن الأشياء التي توجب الوضوء تسمى الحدث الأصغر، وهذه الأشياء التي معنا اليوم تسمى الحدث الأكبر. فنأخذها بإذن الله ونعرفها ونعرف أحكامها، وكذلك نعرف صفة الغسل الكاملة والصفة الواجبة. قال: ويجب الغسل من الجنابة. ويجب الغسل من الجنابة. وقال: وهي إنزال المني، إنزال المني. قال: إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين. يعني الجنابة إن تكون بأحد أمرين، إما بإنزال الوط إنزال المني، سواء كان هذا الإنزال بوطء أو بغير وطء، أو بالتقاء الختانين. الجنابة هي مأخوذة من البعد، مأخوذة من البعد، لأن من أصابته الجنابة يصير بعيدا عن الصلاة، لا بد أن يغتسل، والجنابة هي من الحدث الأكبر كما ذكرت لك. والجنابة تكون بإحدى أمرين: بإنزال المني، والمني معروف ماء أبيض غليظ ينزل دفقا بلذة من الرجل، وكذلك ينزل أيضا من المرأة، فالرجل ينزل منه مني والمرأة ينزل منها مني، ولكن مني المرأة فيه في صفاته اختلاف عن صفات مني الرجل. فإذا نزل المني دفقا بلذة فهذا موجب للغسل، هذا موجب للغسل، سواء كان هذا النزول في نوم كاحتلام، أو كان بوطء، أو كان بطريقة محرمة. يعني لو أن إنسان مثلا استمنى بيده، والاستمناء باليد محرم، لو أنه استمنى بيده فخرج المني دفقا بلذة، وإن كانت طريقته محرمة فإنه يجب عليه الغسل، لأن خروج المني دفقا بلذة موجب للغسل. والسبب الثاني الذي يسبب الجنابة ويوجب الغسل: التقاء الختانين. ما معنى التقاء الختانين؟ معناه التقاء الذكر بالقبل، ذكر الرجل بقبل المرأة، بقبل المرأة. والالتقاء هنا ليس معناه الإمرار والمماسة والملامسة، الالتقاء هنا معناه الإدخال والإلاج. فإذا أولج الرجل ذكره بقدر حشفة الذكر، يعني رأس الذكر، في قبل المرأة، فقد وجب الغسل عليه وقد وجب الغسل على المرأة كذلك. فالمرأة إذا أدخل زوجها ذكره ولو بمقدار رأس الذكر، مقدار حشفة في قبلها، وجب عليها الغسل كالرجل. إذن هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل، وهو الجنابة وقد عرفت أن الجنابة تكون بأحد أمرين، إما بإنزال المني دفقا بلذة من الرجل والمرأة، سواء كان هذا الإنزال في حال وطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين ولو لم يكن هناك إنزال، يعني بمجرد أن رجل أدخل ذكره إلى قبل المرأة ولو لم ينزل شيئا وجب عليه الغسل وصار مجنبا. قال الثاني خروج دم الحيض والنفاس، يعني نستطيع أن نقول هذان اثنان، الحيض واحد والنفاس واحد، فتصير الآن الموجبات ثلاثة. الحيض دم عادة وجبلة يخرج من المرأة لحكمة غذاء الولد، وسيأتينا إن شاء الله باب مستقل فيه. والنفاس كذلك دم يخرج بعد الولادة، النفاس دم يخرج بعد الولادة وله صفة معروفة، وسيأتينا باب مستقل فيه بإذن الله. المهم أن الحيض والنفاس موجب للغسل، ويجب الغسل إذا انقطع الحيض والنفاس، يعني الآن إذا المرأة إذا حاضت وجب عليها الغسل، صارت محدثة حدث أكبر، لكن متى تغتسل؟ حتى ترتفع الجنابة إذا انقطع هذا الدم. قال وموت غير شهيد، يعني من موجبات الغسل موت غير الشهيد، موت غير الشهيد يعني من موجبات الغسل الموت، فإذا مات المسلم وجب الغسل له. هنا الوجوب ليس عليه لأنه انقطع تكليفه مات، الوجوب على المسلمين، يعني يجب على المسلمين وجوبا كفائيا فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يغسلوا هذا الميت المسلم. وهنا تغسيل الميت واجب، يعني ليس أمرا مستحبا أو مسنونا، بل يأثم المسلمون لو تركوا ميتا مسلما وهم قادرون على تغسيله ولم يغسلوه، فالموت إذا موجب للغسل. قال غير شهيد، فالشهيد لا يغسل، فالشهيد لا يغسل كما جرت بذلك السنة. قال وإسلام الكافر، يعني إذا أسلم الكافر فإنه يجب عليه الغسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أسلم بالغسل، فإذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل. وبعد ذلك استدل المؤلف رحمه الله تعالى على وجوب الغسل على الجنابة بقول الله عز وجل إن كنتم جنبا فطهروا، ووجه الدلالة أن الله أمرنا بالتطهر من الجنابة وهو الغسل. وأما دليل الحيض فقول الله عز وجل لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا تقربوهن أي حال الحيض حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن أي بالغسل، هذا دليل وجوب الغسل على المرأة الحائض. ثم ذكر حديثا قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من غسل ميتا. هذا الحديث دليل على أنه يسن لغاسل الميت الغسل، ليس دليلا على وجوب الغسل على الميت أو للميت. هذا الدليل الذي دليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من غسل ميتا فليغتسل، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، هنا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، هذا دليل سنية لمن غسل الميت وباشر تغسيله أن يغتسل. مر معنا في باب نواقض الوضوء أن من نواقض الوضوء تغسيل الميت، وقلنا أن من باشر تغسيل الميت بتقليبه يجب عليه أن يتوضأ وصار ناقضا، أيضا من سنن غسل الميت أن يغتسل. أما دليل وجوب أن الميت المسلم إذا مات يجب علينا أن نغسله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في لما قال اغسلنها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في المحرم اغسلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل الميت في أحاديث ولكن لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسل الميت، هذا في استحباب الغسل لمن غسل الميت. قال وأمر من أسلم أن يغتسل، وهذا مر معنا وهو واضح، ووجه الدلالة الأمر والأمر الوجوب. قال وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة الكمال، صفة الكمال، ودائما أهل العلم يذكرون صفة الكمال قبل صفة الوجوب. لماذا؟ يعني يريدون منك أن تمتثل صيغة الكمال، ويعني هذا الدليل تقديمهم لصفة صيغة الكمال أنها للعمل فلا تترك، فينبغي على المسلم أن يعمل بها ما دام أنه يعرف أن هذه هي الأفضل وهي الكمال. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل فرجه أولا، وهذه الصفة في غسل الجنابة وكل في غسل الجنابة وكل غسل مشروع، يعني هذه الصفة يفعلها المسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة وإذا أراد أن يغتسل غسلا مشروعا، أن يغسل فرجه أولا حتى يطهره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، يعني الوضوء الذي مر معنا بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه إلى آخره، ثم يحثي الماء على رأسه 3 مرات يرويه، يحثي الماء على رأسه يعني يأخذ غرفة من الماء يملأ يديه بالماء ثم يصب هذا الماء الذي في يديه ويفرغه على رأسه 1 ومرتين و3، ويروي رأسه يعني يدخل الأصابع بين شعره حتى يروي بشرته وجلدته، جلدة رأسه. ثم يفيض الماء على سائر جسده، يعني بعدما يغسل فرجه ويتوضأ وضوء الصلاة ويحثي على رأسه 3 حثيات، يعمم بدنه بالماء متيامنا، يعمم بدنه بالماء متيامنا، فيبدأ باليمين وبعد ذلك اليسار بجانب بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. طبعا هنا في غسل البدن ينبغي عليه أن يعني أن يتأكد من وصول الماء إلى جميع أعضاء بدنه، ونسينا أن نقول معلومة مهمة ذكرتها الآن وهو تعريف الغسل. ما هو تعريف الغسل؟ الغسل تعريفه استعمال ماء طهور مباح على البدن بصفة مخصوصة، استعمال ماء طهور مباح على البدن بصفة مخصوصة، هذا هو تعريف الغسل. فهنا أنا ذكرتها لما قال يعم بدنه بالماء، ثم يعم بدنه بالماء ويتأكد أن الماء وصل إلى جميع أعضاء بدنه. مثلا إذا كان الإنسان مثلا سمينا وعنده مثلا تصفطات في جسده مثلا، فيتأكد أن الماء وصل بين هذه التصفطات، وكذلك يتأكد من وصول الماء بين إليتيه، ويتأكد من مثلا وصول الماء تحت ركبتيه وتحت أبطيه وهكذا، فلا بد أن يوصل الماء جميع بدنه. ثم يغسل رجليه في محل آخر، يعني بعدما يفرغ من الغسل ويغسل رجليه لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعدما انتهى من الغسل. وقد اختلف العلماء هل هذا يعني تكملة للوضوء الأول أو أن الوضوء الأول كامل وثم يغسل رجليه، ولكن كما ذكر المؤلف أنه يتوضأ أول وضوءا كاملا ثم بعدما يفرغ من غسله يغسل رجليه في محل آخر. قال والفرض من هذا، يعني هذه الصفة صفة كمال التي مرت معنا صفة الكمال. قال والفرض من هذا، يعني ما هو القدر الواجب في الغسل؟ يعني ذكرنا نحن في الوضوء هناك قدر واجب مثلا مرة مرة مرة، في الغسل. وكما هناك في الوضوء صفة كمال، أيضا هنا في صفة كمال للغسل، فما هو القدر الواجب؟ قال القدر الواجب قال غسل جميع البدن، غسل جميع البدن وما تحت الشعر، سواء كان هذا الشعر خفيفا أو كثيفا. يعني الواجب في الغسل أن تعمم الماء بدنك جميعا حتى ما تحت شعرك. نحن ذكرنا هناك في الوضوء في غسل الوجه، قلنا إذا كان الشعر كثيفا يكفي في غسل الوجه في الوضوء أن تغسل ظاهر الشعر، وأما تخليل الشعر في الوضوء فهو سنة، يعني أن تخلل شعرك الكثيف في الوضوء سنة. لكن هنا في الغسل تخليل الشعر الكثيف، يعني غسل ما تحت الشعر وما تحت الشعر وإيصال الماء إلى الجلد، هذا أمر واجب، هذا أمر واجب. طبعا اكتب هنا مع المضمضة والاستنشاق، يعني القدر الواجب في الغسل أن تعمم جميع بدنك حتى ما تحت الشعر مع المضمضة والاستنشاق. فالإنسان المسلم الذي اغتسل غسلا واجبا للجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق فغسله غير صحيح، غسله غير صحيح، فلا بد أن يتمضمض ويستنشق في غسله، لأن المضمضة والاستنشاق هي من الوجه، هي من الوجه، فتجب حينئذ.